بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا بموضوع شروط الصلاة، وسبق معنا من شروط الصلاة ثلاثة شروط. الأول، لا ليس الأول، الطهارة من الحدث، والثاني دخول الوقت، والثالث ستر العورة. ومعنا اليوم الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، يجب اجتنابها من ثلاثة أشياء، يعني يجب أن يجتنب المصلي النجاسة في ثلاثة أشياء: في بدنه وثوبه، والبقعة التي يباشرها في صلاته. البقعة التي يباشرها في صلاته، إذا كان يصلي في أرض أو كان يصلي على سجادة أو ما شاكل ذلك. والواجب التنزه من البول بالتنزه عن ثلاثة أشياء: بالتنزه عن الملابسة والمباشرة والحمل. لابد أن يتنزه عن ملابستها، يعني أن لا يكون عليه شيء من النجاسة، نقطة من البول على فخذه أو نقطة من العذرة على ثوبه، هذه تلابسه، واجب أن يتنزه عن ذلك. أيضا يجب أن يتنزه عن مباشرتها، بمعنى لا يجوز له أن يصلي على مكان متنجس أو رداء متنجس يباشره، أو يصلي بحذائه أو بقدمه والأرض التي يقف عليها متنجسة. والأمر الثالث، يجب أن يتنزه عن حملها، فلو أنه صلى حاملا شيئا من النجاسة نقول إنه ما تنزه منها وعليه فصلاته باطلة. مثال ذلك أن يكون مصليا وهو يحمل في جيبه علبة فيها تحليل البول أو الغائط، وضع فيها هذا الذي يريد أن يذهب به ليحلله في المشفى، فهناك شيء من البول أو الغائط في هذه العلبة للتحليل، لكن نسي ووضعه في جيبه، نقول هذا ماذا؟ ما تنزه من البول. لكن مسألة النسيان وعدمها سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. والدليل على وجوب التنزه في هذه المواضع الثلاثة: أولا بالنسبة للبدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين اللذين كانا يعذبان في قبريهما، فقال عن أحدهما إنه كان لا يستتر من بوله، ويدل على هذا كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار، كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب بل شرطية التنزه عن النجاسة في الصلاة. أما في الثياب فيدل على ذلك قول الله عز وجل وثيابك فطهر، على أحد أقوال أهل التفسير فيها. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله وهو يصلي، ثم أخبر أن جبريل أخبره أن فيهما قذرا، فهذا دليل على أنه يجب التنزه من ماذا؟ من البول والغائط والنجاسة في الثياب. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض التي أصاب ثوبها شيء من دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصلي في هذا الثوب الذي أصابه دم الحيض إلا بعد أن يزال من هذا الثوب. وأما بالنسبة للبقعة فيدل على هذا حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصبوا على بوله ذنوبا من ماء، فهذا دليل على وجوب أن يتنزه المصلي عن النجاسة في البقعة التي يصلي إليها. قال رحمه الله الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. إذن المصنف رحمه الله يخبرنا بأن الواجب أن نتنزه في الصلاة عن النجاسة غير المعفو عنها. مفهوم كلامه أنه لا يجب التنزه عن النجاسة المعفو عنها. وهل هناك نجاسة يعفى عنها ونجاسة لا يعفى عنها؟ هيا ياسر، ما هي؟ تذكرون مر بنا هذا البحث في كتاب الطهارة، وقلنا إن المذهب أن النجاسة المعفو عنها ترجع إلى أشياء. أولا قلنا دم يسير، دم حيوان مأكول اللحم، يسير دم حيوان مأكول اللحم. ثانيا دم الآدمي اليسير من غير السبيلين. الثالث يسير دم الحيض والنفاس، هذه نجاسات معفو عنها، وبالتالي فمن صلى وهي عليه فإن صلاته صحيحة. أما ما عدا ذلك فإنها نجاسات غير معفو عنها فيجب اجتنابها في الصلاة. قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، يعني مع القدرة على اجتنابها، أما مع عدم القدرة على اجتنابها فإن الصلاة صحيح، وهذا الشرط يسقط. والدليل على ذلك قاعدة الشريعة العظيمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ومثال ذلك أن يحبس الإنسان في مكان متنجس ولا يمكنه أن يصلي إلا وقد باشر هذه البقعة المتنجسة، ماذا نقول؟ صلاته صحيحة لأنه غير قادر على اجتناب النجاسة، أو يكون ثوبه قد أصابته نجاسة وليس عنده قدرة في هذا المحبس على تنظيف هذا الثوب. وعلى كل حال القاعدة واضحة، لكن المهم أنه مع القدرة بأي صورة كان ذلك فإنه يجب، ومع عدم القدرة فإنه لا يجب. نأتي هنا إلى مسألة تقع كثيرا، وهي ما إذا علم بأن عليه نجاسة في ثوبه، في بدنه، في البقعة التي باشرها بعد الصلاة، فهل يعيدها؟ المذهب فيه تفصيل. إن كان لا يدري، وقع في شك، هل كانت النجاسة موجودة أثناء الصلاة أو أنها حدثت بعد الصلاة، يعني صلى العصر ثم بعد العشاء رأى أن هناك نجاسة في ثيابه، يقول ما أدري هي حصلت بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العصر وأنا صليت وهي علي، ما أدري. يقولون إن صلاته صحيحة ولا يعيد. أما إن تيقن، فتيقن بأنه صلى والنجاسة عليه، فإنه يعيد، لأن الشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، الشرط على الأصل لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. والقول الثاني، وذهب إليه بعض أصحاب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن اجتناب النجاسة يسقط بالنسيان، فلو تذكر بعد الصلاة فإنه لا يعيدها، وهذا القول أقرب لدلالة السنة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم في أثناء الصلاة أن في نعليه قذرا، يعني نجاسة، فإنه خلع عليه الصلاة والسلام النعال ولم يستأنف الصلاة، لم يستأنف الصلاة، يعني ما ابتدأ الصلاة من جديد، وإنما بنى على ما سبق، فدل هذا على أن صلاته التي مضت وهو متلبس بهذه النجاسة في نعاله مع نسيانه لها، أنها ماذا؟ لا تضر صلاته، وأن صلاته صحيحة، ولذلك بنى عليها. ولو كانت الصلاة من ابتدائها باطلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبني على ما مضى، أليس كذلك؟ فهذا هو الأقرب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم. أحسن. يقول: من جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، يعني لم يجب قلع هذا الشيء النجس. مثال ذلك: لو أنه وضع جبيرة، انكسرت يده، فوضع الجبيرة عبارة عن عظم كلب، عبارة عن إيش؟ عظم كلب، عظم الكلب نجس. ولو قلنا له فك هذه الجبيرة وصلي، لا وقع في ماذا؟ في ضرر ومشقة، فنقول له ماذا؟ فنقول له لا يجب القلع، صلي وهي عليك، صلي وهي عليك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك لو خاطه، لو أصابه جرح وخاطه بخيط مصنوع من جلد ميتة نجسة، الآن خاطه بماذا؟ بنجس، صح ولا لا؟ وهل نقول له فك هذه الخياطة فينفتح الجرح؟ لا شك أن هذا فيه من المشقة والعنت ما فيه، ولا تأتي الشريعة بذلك، ولأجل هذا فنقول إنه لا يجب له القلع في هذه الحال. طيب، إذا ماذا يصنع؟ نقول له، أو يقول له المذهب: تيمم وجوبا. قال رحمه الله: ويتيمم، يعني وجوبا، يتيمم وجوبا إن لم يغطه اللحم. هنا عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يغطي اللحم هذا الشيء النجس، مثاله هذا الجرح تربى عليه، الذي خطناه بنجاسة، تربى عليه ماذا؟ اللحم، فلم يصبح هناك نجاسة ظاهرة، وإنما أصبح هناك قطعة من ماذا؟ من اللحم في مكانها، نقول يغسلها والحمد لله، يغسلها كما أنه يغسل بقية أعضائه. لكن ماذا لو كانت النجاسة ظاهرة؟ يقول لك المؤلف يجب عليك ماذا؟ أن تتيمم عن وجود هذه النجاسة. تتيمم ماذا؟ عن وجود هذه النجاسة. لماذا؟ قاعدة المذهب في هذا الباب ما هي؟ مرت بنا أنه يتيمم عن النجاسة التي لا يمكن التنزه عنها. تذكرون هذا في باب التيمم أو ما راجعتم؟ قلنا إن المذهب أنه يتيمم عن النجاسة التي لا يمكن التخلي عنها والتنزه عنها، والتنزه لا يمكن التنزه عنها. وعلمنا في ذلك الوقت أن الصواب في هذا أن التيمم إنما هو وارد في طهارة إيش؟ الأحداث، ولا في طهارة النجاسات؟ في طهارة الأحداث، هكذا ورد أن التيمم ينوب مناب الوضوء أو الغسل، يعني في طهارة الحدث وليس في طهارة النجس، وليس في طهارة النجس. فالأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يلزمه أو أنه لا يتيمم لذلك لعدم الدليل عليه. طيب، نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. طيب، يذكر لنا المؤلف رحمه الله هنا سبعة مواضع لا تجوز الصلاة فيها، وهي المقبرة، الخلاء، الحمام، أعطان الإبل، المزرة، المزبلة، وقارعة الطريق. ثم حكم عام، وهو أن هذه الأماكن وأسطحتها في الحكم سواء، كل ذلك لا يجوز الصلاة فيه. بل المذهب أن الصلاة باطلة، وواجب عليه أن يعيد لو صلى، واجب عليه أن يعيد لو صلى. يقول: ولا تصح بلا عذر. إذا مفهوم هذا أنه لو وجد عذر صحت، لو وجد عذر صحت، كما لو حبس في مزبلة أو في معطن إبل أو ما شاكل ذلك، هذا نقول إيش؟ معذور، وصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بحثنا الآن في من لا عذر له ويصلي في هذه المواطن السبعة. المذهب يقول إيش؟ صلاته غير صحيحة. طيب، أما الموضع الأول فهو المقبرة. المقبرة الموضع المعد للدفن، هذه هي المقبرة. وهنا بحث، وهو: بأي شيء تصير المقبرة مقبرة؟ هل بدفن ميت واحد أو بأكثر؟ عندنا بقعة معينة معدة لماذا؟ للدفن. قبل الدفن فيها ليست مقبرة، هي مهيئة لأن تكون مقبرة. نحن أهل القرية اشترينا أرضا نريد أن نجعلها إيش؟ مقبرة. إلى الآن ما دفننا فيها، يعني نحتاج تسويرها أو ننجز بعض الأوراق، إلى الآن ما دفننا، أو ما مات أحد من أهل القرية، هل لنا أن نصلي في هذا المكان؟ أجيبوا يا جماعة، نعم، لأنها إلى الآن ليست مقبرة. طيب، لو دفننا شخصا واحدا هل تعتبر مقبرة؟ المذهب يقول: لا يضر قبر ولا قبران. يعني لا تكون المقبرة مقبرة إلا إذا دفن فيها ثلاثة فصاعدا، ثلاثة فيه فصاعدا، قبر واثنين لا تعتبر إيش؟ مقبرة. والرواية الثانية أنها تكون مقبرة بدفن ميت واحد فيها، يعني وجود قبر واحد في هذه البقعة يصيرها مقبرة. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن مفلح في الفروع ويتوجه أنها الأظهر، ويتوجه أنها الأظهر، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. صحيح والعلم عند الله أن هذه البقعة تصير مقبرة بوجود ماذا؟ قبر واحد فيها. وذلك لأن المقبرة موضع يدفن فيه، وهذا موضع دفن فيه، وهذا هو المعلوم حتى في العرف. أرأيت تلك الأرض التي اتفقنا على وضعها أو شرائها ووضعها مقبرة، لما مات أول إنسان في القرية فدفناه فيها، الآن ماذا يقال؟ يقال إن تلك ماذا؟ مقبرة. ولذلك يذهب الإنسان ليزور المقبرة ويسلم على هذا الميت. الناس لا تموت دفعة واحدة، أليس كذلك؟ فمتى ما دفن شخص واحد في هذا المكان قيل إنه في مقبرة، وقيل إن فلانا ذهب إلى المقبرة يزور هذا الميت، فإذا دفن جاء بالشخص الثاني ذهبنا به إلى أين؟ إلى أرض ليس لها اسم أو إلى المقبرة؟ ذهبنا بها إلى المقبرة. فالأقرب الله تعالى أعلم أن كل بقعة معينة دفن فيها قبر واحد فأكثر فإنها تصير ماذا؟ مقبرة. والتفريق بين قبر وقبرين وثلاثة لا دليل عليه، التفريق بين قبر وقبرين وثلاثة شيء لا دليل عليه. والحكمة التي لأجلها جاءت الشريعة بالمنع من الصلاة في المقابر هذه واردة في قبر وقبرين وثلاثة، أليس كذلك؟ واضح من الشريعة جليا أن الحكمة من نهي المسلم عن الصلاة في المقبرة هي سد ذريعة الشرك بالله عز وجل. وهل هذا يفرق فيه بين قبر وقبرين وثلاثة؟ الجواب لا. حتى الذين قالوا إن العلة هي النجاسة وقد قصروا في هذا بل أخطأوا، أيضا نقول حتى على هذا القول ماذا؟ لا فرق بين قبر وقبرين وثلاثة. إن كانت العلة هي النجاسة في ثلاثة قبور فإنها العلة في قبر واحد، والمفرق ما أتى بشيء واضح يفرق بين هذه الأحوال. إذن الصحيح أن المكان الذي دفن فيه إنسان فأكثر فإنه يصبح مقبرة، وبالتالي فإن الصلاة فيه لا تجوز. والدليل على منع الصلاة في المقبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا نص صريح، كل الأرض مسجد إيش؟ إلا، جاء الاستثناء، المقبرة والحمام. سيأتي الكلام عن الحمام. وكذلك يدل على هذا ما أخرج الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد كما هو مقرر في أصول الفقه، النهي يقتضي الفساد. وهذه مسألة تعرضنا لها فيما مضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم عن أن يتخذ القبور مساجد، ومن معنى اتخاذها مساجد أن يسجد فيها ويصلي فيها، فمن صلى فيها فإنه اتخذها مسجدا موضعا لماذا؟ لسجوده وصلاته. والصحيح أنه لا فرق بين مسجد متقدم وقبر فيه متأخر، أو قبر سابق ومسجد بني عليه. الصحيح أنها لا تجوز الصلاة في هذا ولا في هذا، ومن فرق فلا دليل لقوله، والحكمة واحدة في الحالتين. فبالتالي إذا كان ثمة مسجد مبني فأتينا بقبر فدفناه فيه، فإن هذا المكان أصبح ماذا؟ مقبرة لا تجوز الصلاة فيها. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن اتخاذ القبور مساجد الدفن في المسجد. والصورة الثانية أن يكون هناك قبر فنبني عليه مسجدا، وهذا أولى أن يكون النهي قد تعلق به، فلا تجوز الصلاة في الحالتين ولا تصح الصلاة في الحالتين. فمن صلى في هذا المكان الذي فيه قبر وإن سمي مسجدا فإن الصلاة لا تصح. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، وهو ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن مسجدا ومقبرة في الشرع لا يجتمعان، مسجد وقبر في الشريعة لا يجتمعان، وإما أن يكون المكان مسجدا وإما أن يكون مقبرة، والحكم للسابق منهما. من جهة ما الذي يجب علينا أن نفعل؟ نقول الحكم للسابق منهما، إن كان السابق هو المسجد وجب نبش القبر، ننبش القبر نأخذ الرفات ندفنه مع المسلمين في مقابرهم الظاهرة المكشوفة، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هي سنة أهل الإسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. وأما إذا كان السابق هو القبر والمسجد حادث وجب هدم المسجد، هذا اعتداء على حكم شرعي، وهو أن هذه مقبرة ويجب أن تبقى مقبرة ولا يجوز أن نحدثها هنا مسجدا، فوجب هدمه ويبقى المقبرة على حالها. طيب، كلام المؤلف رحمه الله في قوله ولا تصح، الضمير يعود على ماذا؟ الصلاة. والصلاة تعم الصلاة الفريضة والصلاة النافلة وصلاة الجنازة، ألا تسمى صلاة؟ إذن بناء على هذا حتى صلاة الجنازة لا يجوز أن تصلى في المقابر. لكن مقصود المؤلف رحمه الله ومقصود جمهور أهل العلم الذين يقررون هذه المسألة أن المنهي عنه الصلاة إيش؟ ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة فإنها لا تدخل في هذا الحكم، وبناء عليه فإنه يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة لثبوت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت أن تقول إن هذا لم يدخل أصلا، وإن شئت قلت إن هذا مما خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن صلاة الجنازة في المقبرة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الصحيحين أنه توفيت امرأة كانت تقم المسجد، فما أحب الصحابة أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم فما أخبروه، فدفنوها ليلا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى على قبرها صلاة الجنازة. والأقرب والله أعلم أنه لا فرق بين أن تكون قد دفنت أو لم تدفن بعد، كل ذلك الصحيح أنه يجوز، والتفريق لا دليل عليه، التفريق لا دليل عليه، يعني لو أن أناسا قبل أن تدفن ما صلوا عليها وأحبوا أن يصلوا فإننا نقول إيش جائز ولو على شفير القبر لا حرج. طيب، قال رحمه الله: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء. الخلاء يعني هو الحش أو ما نسميه باللهجة المعاصرة دورة المياه، المرحاض، الموضع المعد لقضاء الحاجة، أو ما تعرف عليه الناس أو أكثرهم بأنه يسمى اليوم إيش الحمام، وإن كان الحمام المراد بعد قليل شيئا آخر هو المغتسل، لكن المقصود أن الموضع المعد لقضاء الحاجة لا تجوز الصلاة فيه، وذلك لأمرين: أولا أنه موضع النجاسة هو الذي تقضى فيه الحاجة، ومحل قذر كهذا ليس محلا لذكر الله سبحانه وتعالى، والمسلم كما مر بنا ليس له أن يذكر الله في هذا الموضع، فكيف بالصلاة؟ والأمر الثاني أن هذا موضع مأوى الشياطين، لذلك المسلم إذا دخله شرع له أن يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث، فهذا مأوى الشياطين وليس موضع يعني تعبد لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثاني. قال: وحمام. الحمام الموضع المعد للاغتسال، الموضع المعد للاغتسال، وهذا كان مشهورا في السابق وهو اليوم قليل، هذه الحمامات العامة التي يدخلها الناس فيغتسلون، هذا مكان مظنة للنجاسة، كثير من الناس لا تتوقع النجاسة بمعنى أنها تتبول أثناء اغتسالها في ذلك المكان، كثير من الناس ماذا لا يتوقعونها، إضافة إلى أن هذا موضع يكثر فيه كشف العورات. المقصود أن هذه الحمامات لا تجوز الصلاة فيها للنص، الحديث الذي مر بنا: كل المسجد، كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث حديث صحيح، وإن كان تكلم فيه بعضهم لكن الصحيح ثبوته. شيخ الإسلام رحمه الله قد بين أن الذي يقدح في هذا الحديث ما جمع طرقه، من قدح في هذا الحديث يقول ما جمع طرقه، وإلا فإنه يتبين بجمع طرقه أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يشمله اسم الحمام فإنه داخل في هذا الحكم، هذا الموضع برمته الذي يغلق عليه باب ويشار إليه ويتعارف على أنه الحمام، سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه مباشرة أو ما كان حوله، كل ذلك يسمى ماذا؟ حماما. كذلك الحش، كل ما يشار إليه بأنه حش أو دورة مياه، هذا المكان الذي يغلق عليه الباب ولو كان متسعا، فصلى في طرفه ولم يصلي في مكان القضاء مباشرة، نقول كل ذلك ماذا؟ لا يجوز. كل ما يشمله اسم الحش، كل ما يشمله اسم الحمام فإنه ماذا؟ لا يصلى فيه. طيب، الأمر الرابع: قال: وأعطان إبل. المذهب على أن الأعطان، أعطان الإبل، هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، ما تقيم فيه وتأوي إليه، بخلاف ما تبرك فيه أحيانا، كأن يكون لها عادة أن تبرك بعد أن ترد ماء، لكنه ليس المكان المعد لإقامتها وتأوي إليه، إنما يعني تجلس فيه أو تبرك فيه أحيانا، فمثل هذا لا يسمى معطنا، أعطان جمع معطن، وهو المكان الذي تأوي إليه وتقيم فيه، فمثل هذا أيضا لا تجوز الصلاة فيه للنص، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه سأله سائل أيصلي في مرابض الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم سأله أنه يصلي في مبارك الإبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل جاء في السنن ومسند أحمد هذا الحديث بلفظ النهي، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، ولا تصلوا في أعطان الإبل. فدل هذا على أن هذا الموضع لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه. وهل العلة في ذلك النجاسة، أن مخلفاتها، أن روثها وبولها نجس فليس للإنسان أن يباشر ذلك أثناء صلاته؟ هل هي هذه العلة؟ نعم لا، لأن بول وروث ما يؤكل لحمه ماذا؟ طاهر. ولو كانت هذه هي العلة لما أباحت الشريعة الصلاة في مرابض الغنم، لأنه لا فرق بين هذا وهذا من هذه الجهة، إذا كانت هذه نجسة فلتكن تلك نجسة، لكن الصحيح أنها طاهرة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين، يعني هذه الإبل. والأقرب الله أعلم أن المقصود أن فيها شيطنة، أن فيها شيطنة، وبالتالي فإنه ليس للإنسان أن يصلي في هذا المكان. وصح هذا الفهم أو لم يصح، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وبالتالي من صلى فإن صلاته غير صحيحة، لأن النهي يقتضي الفساد على ما هي قاعدة المذهب. قال ومجزرة، المجزرة ما أعد للذبح فيه، مجزرة مسلخ يذبح فيه. قالوا لأن هذا الموضع مظنة للنجاسات، فعلق الحكم بمظنته، علق الحكم بمظنته. ودل عليه أيضا على هذه السبعة حديث عند البيهقي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه المواضع، المزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام إلى آخره، لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقوى في تعليل هذا الحكم هو ماذا؟ يعني أقوى ما يقال في تعليل هذا الحكم هو أن هذا الموضع ماذا؟ مظنة للنجاسة، فيعلق الحكم عليها، هذا هو المذهب. موضع السادس قال ومزبلة، يعني مرمى الزبل، هذه الزبالة الموضع الذي ترمى فيه، فإنه لا يجوز الصلاة فيه بغض النظر عن كون هذا الزبل طاهرا أو نجسا. كل ما يسمى مزبلة، كل ما أعد لرمي الزبل فيه فإنه مزبلة. قالوا ولأجل هذا فإنه جاء النهي عنه، لأنه مظنة أيضا للنجاسة. الأمر السابع قارعة الطريق، قارعة الطريق يعني الموضع الذي هو محل لقرع الأقدام، الطريق السالكة التي يمشي عليها أو فيها الناس أعدت لذلك، سواء خفت الرجل عنها أو كثرت، كل ما كان من قارعة الطريق. فيقول لك المؤلف رحمه الله إنه لا تجوز الصلاة فيه، لكن لو أنه صلى في الطرفين، غالبا أن الطرق فيها ماذا؟ طرف أو طرفان، لا يسلكان، ليس محلا لماذا؟ للمشي. فمثل هذا يقولون إنه تجوز الصلاة فيه. واستثنى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من ذلك الجمعة والعيدين للضرورة، استثنى هؤلاء العلماء الجمعة والعيدين للضرورة، لأنه يكثر الناس فلا تستوعب المساجد أو المصليات لهم في الجمعة والعيدين، فللضرورة قالوا إن ذلك جائز والعلم عند الله عز وجل. أخيرا قال ولا في أسطحتها، ولا في أسطحة كل ما سبق، وعللوا بهذا بقولهم إن الهواء تبع للقرار. قالوا الهواء تبع لماذا؟ للقرار. القرار يعني المكان، الأرض هواؤها، هواء هذا المكان له ماذا؟ له حكمه. والسطح مبني في ماذا؟ في هذا الهواء، صح ولا لا؟ فهمنا يا جماعة؟ الهواء تبع لماذا؟ للقرار. أضرب لك مثال: من اشترى أرضا هل يجوز له أن يعلي فيسكن في هذا المبنى الذي على، مع كونه إنما اشترى أرضا ولم يشتري هذا الحيز الفراغ الذي فوقها؟ نقول بما أنه اشترى الأرض فهذا الحيز ماذا الذي فوقها يسمى عند الفقهاء هواء هذا القرار، هذا ماذا؟ له حكم أصله، صح ولا لا؟ الذين من كان واقفا على جبل أبي قبيس بجوار الكعبة، الذي الصفا طرف منه، جبل كبير، والكعبة أصبحت ماذا؟ أسفل منه، أليس كذلك؟ إذا صلى هل يصيب عين الكعبة وهو يراها؟ أجيبوا يا جماعة، ماذا يصيب؟ هواءها. يصيب ماذا؟ هواءها الذي يطوف في الدور الثاني أو في سطح المسجد الحرام. الحكم عنده تعلق بماذا؟ الله جل وعلا يقول وليطوفوا بماذا؟ بالبيت العتيق. وهذا قد يقول قائل إنه ماذا؟ لا يطوف بالبيت العتيق، البيت تحت. نقول إيش؟ الهواء تبع للقرار، الهواء تبع للقرار. طيب، يقولون إن الصلاة في أسطح هذه المواضع يتبع قرارها، وقالوا يدل على هذا أنه لو أقسم ألا يدخل هذا الحمام فهبط على سطحه قالوا يحنث. لو قال لا أدخل الحمام فهبط على سطحه، رمي فسقط على سطحه، يحنث؟ يحنث. قالوا لأن الهواء تبع القرار. وبناء على هذا، في وقتنا المعاصر لو صلى إنسان على بيارة، البيارة في الأسفل وفوقها إيش؟ السطح هذا أو سطحها، لو صلى عليه فرش وصلى وتحت إيش؟ بيارة، أو تلك العبارات الكبيرة، واضح؟ أو فتحة البيارة في الطريق، لو صلى عليها بناء على هذا الحكم نقول ماذا؟ الصلاة لا تصح، لأن السطح حكمه حكمه أصله، حكمه حكم أصله. القول الثاني أن الحكم إنما تعلق بهذه المواضع دون الأسطحة، اللهم إلا المقبرة. المقبرة حكم ماذا؟ مستقل. المقبرة حكم مستقل، ولا يجوز البناء أصلا في هذه المقبرة، لا يجوز البناء فيها أصلا. فباستثناء المقبرة فإن الأسطحة ليس لها تعلق بهذا الحكم، ولا سيما إذا نظرنا إلى تعليل الفقهاء. هم يقولون العلة أن هذه المواضع إيش؟ مظنة النجاسة. طيب الأسطح بعيدة ولا لا؟ الأسطح بعيدة، فالقول بأن أسطح هذه المواضع باستثناء المقبرة لا تجوز الصلاة فيها فيه نظر، والعلم عند الله عز وجل. بقيت أخيرا مسألة، وهي ماذا إذا غيرت هذه المواضع بما أزال اسمها؟ بما أزال اسمها، أصبح الذي يراها لا يقول إن هذه هي كذا وكذا مما كان عليه قبل التغيير. مثال ذلك، مقبرة احتاج المسلمون أن يصلوا في موضعها، فنبشوا القبور ووضعوا هذا الرفاة في محل آخر اتخذوه مقبرة، ثم سووا هذه الأرض، فما أصبح هناك معلم لقبر، ألهم أن يصلوا فيه؟ القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا المسجد الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائفة منه كانت مقبرة للمشركين، فنبشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سووا الأرض، فأصبح ماذا؟ أعظم مسجد بعد المسجد الحرام. إذن إذا غير هذا المكان بما أزال الاسم عنه فإنه ماذا؟ يجوز الصلاة فيه. لو أن إنسانا في بيته دورة المياه عدلها، كسر الجدار، أدخلها، أزال يعني هذه المواسير وما إلى ذلك، فما أصبحت ماذا؟ ما أصبحت دورة مياه، أصبحت مطبخا، أصبحت صالة، هل يجوز الصلاة في هذا الموضع؟ أجيبوا يا جماعة، نعم يجوز. الحكم ماذا؟ يدور مع علته وجودا وعدما، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. أحسنت. يقول لك المؤلف رحمه الله: الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. القبلة هي الكعبة المشرفة، يجب أن يتوجه إليها أو إلى جهتها المصلي في صلاته، لقول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمسألة على كل حال إجماعية، بل هي من المعلوم بالضرورة من دين الله عز وجل أن الصلاة إنما يتوجه فيها المصلي إلى بيت الله الحرام. طيب، قال: ولا تصح بدونه، الضمير يعود إلى الاستقبال، لا تصح بدونه. فلو صلى لغير الكعبة قلنا صلاتك باطلة، بل يخشى عليه ما هو أكثر من ذلك، إن كان متلاعبا يلعب بدين الله ويسخر ويستهزئ ولا يبالي، يخشى عليه ما هو أكثر من إثم هذا الفعل المحرم. قال: ولا تصح بدونه إلا لعاجز. إلا لماذا؟ لعاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال ذلك: شخص مربوط بسارية ولا يتجه إلى الكعبة، ما حكمه؟ نقول: صلي بحسب حالك إلى أي جهة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا مسألة من المسائل النازلة ويكثر السؤال عنها، تجد أن بعض الناس في المستشفيات مريض وهو على سريره، وهناك أجهزة في العناية المركزة أو في غيرها، وهذا المريض ما يستطيع الحركة، والسرير غير متوجه إلى القبلة، ماذا يصنع؟ نقول: إن كان هناك من يمكنه أن يعدل السرير بحيث يمكن أن يتوجه إلى القبلة، نقول إن ذلك واجب في حقه، لقول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أما إذا لم يوجد، ما عنده أحد، أو رفض الممرض، أو ما أمكن، الأجهزة لا يمكن ماذا؟ تحريكها، وهو لا يستطيع أن يتحرك في السرير فيتجه، نقول حين ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يصلي بحسب حاله ولا حرج عليه. قال: ولا تصح بدونه إلا لعاجز. هذه الحالة الأولى المستثنات. المؤلف ذكر لك حالتين يستثنى فيهما وجوب الاتجاه، يستثنى فيهما حكم الوجوب، الوجوب وجوب الاتجاه إلى الكعبة. الأولى إيش؟ عند العجز. الثانية قال: ومتنفل في سفر مباح. ومتنفل في سفر مباح. متنفل أخرج ماذا؟ المفترض، بمعنى ليس لك أن تصلي وأنت مفترض إلى غير القبلة. إذن عندنا صفة أولى وهي متنفل، ثانية في سفر مباح بمعنى ليس سفر معصية. أما سفر المعصية فالقاعدة في المذهب أن سفر المعصية لا يبيح الرخص، لا يبيح الرخص. هذا المسافر لمعصية نقول له تب إلى الله عز وجل ثم ترخص بهذه الرخصة. وهذه الرخصة لمتنفل في سفر راكبا أو ماشيا، راكبا أو ماشيا. انتبه لهذا، بمعنى إذا كان راكبا على راحلته، على جمله، على حصانه، على سيارته، فإنه ليس له أن، فإنه يجوز له حال سيره أن يتوجه لغير القبلة، أن يتوجه لغير القبلة. طيب، عندنا هنا متنفل، إذن في حال الافتراض ماذا؟ لا. وثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت، ثم استثنى الفريضة، إلا الفريضة، الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيصليها بماذا؟ باتجاه إلى القبلة. إذن المتنفل، أما الفريضة فلا. ثانيا أن يكون السفر ماذا؟ مباحا. ثالثا أن يكون سائرا أو ماشيا. سائرا بمعنى لابد أن يكون إيش؟ يعني واصل السير، بمعنى لو توقف أثناء السفر، الآن توقف إنسان في محطة بين المدينة ومكة والسيارة تسير قبل أن يقف، هل له أن يصلي إذا كان قادما من مكة إلى المدينة؟ هل له أن يصلي والقبلة في ظهره؟ نعم نعم يجوز. طيب لو توقف في محطة، دخل ابنه يشتري أو دورة المياه، فقال لأصلي ركعتين والقبلة في ظهره، هل يجوز؟ لا يجوز. الرخصة إنما الرخصة لا يتجاوز فيها موضعها، هذا حكم على خلاف الأصل، واضح؟ فلا نتجاوز موضع الرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى حال كونه ماذا؟ سائرا، حال كونه ماذا؟ سائرا عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان نازلا فإن عليه ماذا؟ أن يتوجه ويستقبل القبلة، لأن هذا هو الأصل، فيدخل في عموم ماذا؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب هنا مسألة وهي: هل يلزمه حال الافتتاح، ابتداء الصلاة وافتتاحها، أن يتوجه إلى القبلة؟ المذهب يقول نعم، يلزمه أن يتوجه إلى القبلة عند افتتاحها، ثم بعد ذلك لا حرج، حيثما توجهت فلا حرج. إذن إذا كنت قادما من مكة إلى المدينة، بناء على هذا ماذا تصنع؟ يعني تقف وتتوجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك تلف وتستمر في طريقك إلى المدينة. واستدلوا بما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس أحمد وأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفره فأراد أن يصلي توجه إلى القبلة فافتتح صلاته ثم صلى بعد حيث توجهت راحلته. واضح؟ فقالوا هذا يدل على أن اللازم على المصلي أن يفتتح صلاته بأن يستقبل ماذا؟ القبلة، ثم بعد ذلك لا حرج عليه. والقول الثاني في المسألة أن ذلك مستحب لا واجب. أولا لأن هذا قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فغاية الأمر أن يكون ماذا؟ مستحبا. وثانيا ظاهر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم ذلك. ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت، فهو يحكي لنا ماذا؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ولو كان يتقصد عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى القبلة لا بين هذا ابن عمر وما كتم، صح؟ فالأقرب الله أعلم أن هذا حديث أنس يدل على أن هذا ماذا؟ مستحب. الأولى والأفضل والأحسن أن تتوجه القبلة ثم بعد ذلك أكمل طريقك، فالقبلة بالنسبة لك في هذه الحال حيث توجهت راحلتك، حيث توجه يعني طريقك. يبقى أن المصلي على السفينة ومثل ذلك اليوم الطائرة أنه بالنسبة للفريضة فإنه يتوجه إلى القبلة، بالنسبة للفريضة لا بد أن يتوجه إلى القبلة، ولا بد أيضا أن يركع ويسجد لأنه ماذا؟ يمكنه ذلك، اللهم إلا عند عدم الإمكان. في بعض الأحوال لا يتمكن المصلي في الطائرة من القيام أو الذهاب إلى مكان يمكنه أن يصلي فيه، وأحيانا يمكنه، متى ما أمكنه وجب ماذا؟ الاستقبال، ووجب أيضا الركوع والسجود، ومتى ما لم يمكنه فإنه يصلي بحسب حاله ويومئ للركوع والسجود، يومئ للركوع والسجود، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. يقول فرض قريب منها، من ماذا؟ من الكعبة. إصابة عينها، لا بد أن يصيب عينها، بمعنى إذا كان يعاينها، إذا كان يشاهدها، أو كان في المسجد الحرام، هذا يعتبر إيش؟ قريب. ما الواجب في حقه؟ أن يتوجه إلى عين الكعبة. هل له أن يتوجه إلى الجهة وإن لم يصب عينها؟ نقول إيش؟ لا يجوز، لا بد من إصابة عينها. أما من كان بعيدا عنها قال وبعيد جهتها، هذا فرضه، فرض البعيد أن يتوجه إلى جهتها. بعيد يعني لا يشاهدها أو ليس في المسجد الحرام. اليوم ولله الحمد هناك خطوط في كل المسجد الحرام، يعني إذا صليت يعني عليها فإنك ماذا؟ تصلي إلى الكعبة مباشرة. أما من كان بعيدا فإنه يصلي إلى جهتها، ومع ذلك لا يضر الانحراف اليسير، لا يضر الانحراف اليسير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو وارد في حق أهل المدينة ومن هم على سمتها، قال بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قبلة أهل المدينة إلى أين؟ إيش؟ إلى الجنوب. فإذا كان إلى الجنوب وهذا المغرب وهذا المشرق، فلو صلى بانحراف يسير فإنه يعتبر ماذا؟ مصليا إلى القبلة، فلا يضر الانحراف اليسير. ولا يمكن يعني أن تأتي الشريعة التكليف بإصابة عين الكعبة أو جهتها تماما مع البعد، إن هذا فيه من المشقة ما فيه، والشريعة مبناها على التيسير، مبناها على التيسير. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. هنا يقول لك المؤلف: كيف تعرف القبلة؟ يقول: يعمل وجوبا، يعني ليست المسألة بالاختيار، يجب عليك وجوبا أن تعمل بخبر ثقة بيقين. إذا أخبرك ثقة، هذا واحد، عن يقين منه، هذا الثاني. ثقة يقابله ماذا؟ غير ثقة. إذا كان ماذا؟ غير ثقة. غير ثقة لا تأخذ خبره، الثقة تأخذ خبره. طيب، هل يشترط أن يكون ذكرا؟ لابد يكون رجل، ولا يمكن أن تأخذ بخبر امرأة؟ أجيبوا يا جماعة. طيب، وإذا كانت امرأة نقول اثنين ولا واحد؟ الباب هنا باب رواية وليس باب شهادة. الباب هنا باب إيش؟ رواية وليس باب شهادة. فرجل واحد يكفي، أو امرأة واحدة تكفي. واضح؟ طيب، بيقين يعني يحكي إنسان عن يقين، هو من أهل البلد وأهل البلد يستيقنون ماذا؟ قبلتهم، صح ولا لا؟ فأخبرك. طيب، إذن بناء على هذا، لو أخبرك باجتهاد، لو أخبرك ثقة باجتهاده، هو اجتهد فغلب على ظنه أن القبلة هنا، هل لك أن تأخذ بخبره؟ المؤلف يقول: لا بد أن يكون الأمر عن ماذا؟ عن يقين، لكن لا تأخذ باجتهاد، لا تأخذ باجتهاد. والصحيح أنه إذا أخبرك عن اجتهاد ولم يخالف ذلك اجتهادك، إذا كنت مؤهلا للاجتهاد وما عندك دليل على أنه أخطأ، فإنه ماذا؟ لك أن تأخذ بخبره. وذكر لك وسيلة ثانية، قال: وبمحاريب المسلمين. وبمحاريب المسلمين، المحاريب معروفة، هذا الطاق الذي يصلي الإمام عنده. يقول: محاريب المسلمين مبنية باتجاه ماذا؟ القبلة، فيستدل بها عليها. والمسلمون لم يزالوا يصلون يعني حيث يعني اتجهت محاريبهم، وبالتالي فإن الأخذ بذلك أخذ بأمر يقيني. وهنا يقول لك: بمحاريب المسلمين. طيب، هل يمكن أن نأخذ بمحاريب غير المسلمين؟ بمعنى، لو أنه مثلا في الشام القبلة بالنسبة لأهل الشام ماذا؟ جنوب. القبلة بالنسبة لأهل الشام ماذا؟ جنوب. وعرف عن هؤلاء الكتابيين أنهم يضعون قبلتهم جهة بيت المقدس، فإذا قدر مثلا أن الإنسان يقول بيت المقدس في جهة الشمال، فالمحراب متجه إلى الشمال، فأنا ممكن أستفيد من هذا أن القبلة الآن عكس، أن القبلة الآن إيش؟ عكس. هل لك أن تأخذ بذلك، أن تجعل قبلة غير المسلمين وسيلة لك لتعرف قبلة المسلمين؟ المؤلف يقول: لا بد أن تكون المحاريب ماذا؟ إسلامية. وقالوا: لأن محاريب غيرهم لا يوثق فيها، يمكن أن يبدلوا ويمكن أن يغيروا، وبذلك لا يعتمد إلا على المحاريب إيش؟ الإسلامية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. وقلد غيره. طيب، قال: إن اشتبهت في السفر، إن اشتبهت ما هي؟ القبلة على مسافر حال سفره. إذن عندنا حالة أخرى وهي حال سفر يقابله إيش؟ حضر. طيب قال: وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. طيب عندنا الآن حالة أولى وهي حالة السفر، الناس فيها اثنان، مجتهد ومقلد. من المجتهد؟ من الذي يجوز له الاجتهاد في القبلة؟ يقول لك المؤلف: إنه العارف بماذا؟ بأدلتها. يمكن أن يستدل بأدلة القبلة عليها، هذا نقول إيش؟ مجتهد، عنده قدرة على الاجتهاد. يقابله ماذا؟ من لا قدرة له على الاجتهاد، هذا له حكم والأول له حكم. طيب قال: اجتهد عارف بأدلتها فصلى بناء على اجتهاده. بمعنى يمكن أن يستدل على القبلة بالنجوم، بالنجم القطبي، أليس كذلك؟ سمى القطب أو القطب الشمالي. إذا كان يعرف أين القطب وهو في جهة الشمال، وبالتالي هو يعرف أن مكة بالنسبة له في جهة الجنوب، الآن اتضح له جهة فيمكن أن يبني عليها ماذا؟ جهة القبلة. أو يمكن أن يعرف القبلة بالشمس، أو يعني من جهة مغيبها ومن جهة شروقها، ويعرف أن مكة بالنسبة له في جهة الشمال مثلا، والشمس أشرقت من هنا، إذن القبلة ستكون هنا. أو بالقمر، إذا كان يعرف منازله فالقمر له منازل، يعرف أن هذه الليلة القمر يكون في المكان الفلاني في الجهة الفلانية، وبالتالي الكعبة ستكون في الجهة الفلانية. المهم أنه ماذا؟ يجتهد بذلك، حتى ذكروا أنه يجتهد بمعرفتها بالأنهار وبالبحار وبالجبال، حتى قالوا إن الأعمى يمكن أن يكون مجتهدا من خلال الريح، إذا علم أن الريح جاءت من ضربت وجهه مثلا من هنا، فيقول هذه ريح شرقية أو هذه ريح غربية، وبالتالي القبلة ينبغي أن تكون كذا وكذا، يمكن أن يكون هذا. فبالتالي إذا اجتهد فإنه يعمل بماذا؟ باجتهاده، لأنه أهل له، وهذا يعني اجتهد واتقى الله ما استطاع، فيصلي بناء على ذلك. واليوم لله الحمد هناك وسائل كثيرة، هذه البوصلة يعني تصيب يعني القبلة بيقين، أيضا هناك هذه الأجهزة يعني الذكية، أو يمكن أيضا أن تدلك على القبلة بيقين. إذن الأمر أصبح سهلا ولله الحمد في هذا الوقت. قال: وقلد غيره، الذي ليس عنده قدرة على الاجتهاد، يقول: أنا لا أعرف شيئا عن النجوم، ولا أدري عن منازل القمر، ولا أعرف شيء عن الرياح وجهاتها، فمثل هذا ماذا يصنع؟ يقلد غيره. يقلد ماذا؟ غيره، يرى شخصا مجتهدا فيقلده. كذلك الأعمى، غالبا الأعمى غير قادر على الاجتهاد، ما يستطيع مثلا يتحسس، يمكن أن يقال إنه قد يتحسس يعني حتى يصل إلى المحراب فيعرف، لكن هذا يعني صورة يعني قد لا تكون كثيرة أو دائمة. المهم أنه إذا أمكنه أن يستدل على القبلة بالتحسس حتى يصل إلى المحراب فالحمد لله، وإلا فإنه ماذا؟ يقلد غيره. طيب إن اختلف مجتهدان عليه، هذا مقلد وهناك اثنان، كل واحد له اجتهاده، طبعا إذا اختلف مجتهدان كل يصلي بحسب ماذا؟ اجتهاده. نحن في سفر واختلفنا وكلنا أهل للاجتهاد، لا يجوز لأحد أن يخالف ماذا؟ اجتهاده، فكل يصلي بحسب اجتهاده. طيب اختلف على المقلد مجتهدان، ماذا يصنع؟ يقلد أوثقهما في نفسه، يقلد ماذا؟ أوثقهما في نفسه، يتحرى وينظر، فمتى ما غلب على ظنه أن هذا اجتهاده الصح، هذا معرفته بمثل هذه الأمور أكثر، فإنه ماذا؟ يقدمه في هذا الاجتهاد. طيب، نفهم من هذا من كل ما سبق أنه في حال الحضر لا اجتهاد، وهذا الذي يعني نص عليه العلماء في المذهب، أنه لا اجتهاد في الحضر. ما الذي يدعوك إلى أن تجتهد في الحضر وأهل البلد موجودون والمحاريب موجودة؟ فلأي شيء تجتهد؟ ليس هناك محل لماذا؟ للاجتهاد. والذي يبدو والله أعلم أن المتوجه أنه لو حصل أو تصور أن هناك حالة ما أمكن الإنسان فيها أن يصل إلى يقين بالقبلة، فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه يجتهد. أما مع إمكان اليقين يجتهد، نقول لا. يعني بعض الناس اليوم مثلا يأتي عند صاحب بيت يضيفه وهو ضيف عنده، فيقوم يصلي ويقول أنا اجتهدت، مع أنه يمكنه ماذا؟ أن يسأل صاحب البيت. فمثل هذا نقول إنه يعني اجتهد في غير محله، فليس له أن يجتهد. طيب، قال وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. إن صلى بلا أحدهما، ما هما؟ اجتهاد للقادر عليه والتقليد لغير القادر على الاجتهاد. مع القدرة أمكنه أن يجتهد، فما اجتهد، تكاسل، كما قلنا إنه عنده قدرة على أن يستعمل هذه الأجهزة مثلا، أو أن ينظر يخرج إلى السطح أو إلى الشارع فينظر فيعرف القبلة، لكنه تكاسل فصلى دون اجتهاد مع إمكانه بالنسبة له. يقول لك المؤلف رحمه الله إنه يقضي مطلقا. ماذا يريد بقوله مطلقا؟ أصاب أو أخطأ. حتى لو أصاب نقول له ماذا؟ عليك القضاء. كذلك إذا أمكنه أن يقلد له فرصة أن يسأل، ولكنه ما سأل، كالمثال السابق، يأتي الضيف فيصلي يعني كيفما اتفق مع إمكاني أن يسأل صاحب البيت، نقول هذا ماذا؟ ما صلى بالطريقة الواجب عليه، وهي أنه يقلد من يجب عليه تقليده. يقول قضى مطلقا أخطأ أو أصاب لأنه مفرط فيما وجب عليه. يقولون إن أخطأ واضح أننا نلزمه بماذا؟ بالقضاء. طيب، وإن أصاب؟ يقولون نعم أيضا نلزمه لأنه مفرط فيما وجب عليه، ما أتى الشيء من بابه ولا فعله بطريقته الشرعية، لأجل ذلك لا نعتد به ولا نعتبر به. والقول الثاني في المسألة أنه إن صلى مع قدرته على الاجتهاد أو التقليد بغيرهما بناء على غلبة ظن فأصاب فلا إعادة عليه. يقولون هو قد أساء لا شك فرط، لكنه صلى جهة القبلة وما صلى إلا عن غلبة ظن، وقع في نفسه أن الأقرب هو أن القبلة كذا، وكانت النتيجة أن القبلة صحيحة. نقول ماذا؟ يقول أصحاب هذا القول إن صلاته ماذا؟ صحيحة، مع كونه قد أساء. وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل واضح، إبطال الصلاة يحتاج إلى دليل واضح. ولا شك أن القول الأول أحوط، لا شك أن القول الأول أحوط. طيب، بقينا في مسألة وهي، وبها أختم، ماذا لو أنه اجتهد أو قلد ثم اتضح خطأه؟ ماذا يصنع؟ اجتهد أو قلد ثم اتضح خطأه. نقول هذه الحالة يعني لها صورتان. الصورة الأولى أن يتضح له الخطأ أثناء الصلاة، وهنا واجب عليه أجيبه أن يتوجه إلى حيث توجه اجتهاده، حيث وجهه إليه اجتهاده الثاني، ولا يجوز له أن يبقى على اجتهاده الأول. إذا غلب على ظنه أو جاءه خبر من ثقة في أثناء الصلاة فإنه واجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، وفعل أهل قباء دليل واضح على ذلك. طيب ما مضى؟ ها صحيح، لأنه صلى الجزء الذي مضى بدليل شرعي معتبر، صح ولا لا؟ اتق الله ما استطاع، فبأي شيء يعني بأي حجة نبطل هذا الفعل؟ إنما في فيما سيأتي من الصلاة هذه يجب أن يكون ماذا؟ متوجها إلى الجهة التي أداها إليه اجتهاده الجديد، ربما في أثناء الصلاة يعني ظهر له شيء يقول لا الظاهر أنني أخطأت وأن القبلة كذا، فنقول صلاتك من هذه اللحظة يجب أن تكون إلى الجهة الجديدة، وما مضى لا ينقض، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أو إذا أخبره إنسان ثقة بأنه انحرف يمين انحرف شمال فإنه يأخذ بذلك. كذلك في حال يعني كونه مقلدا. أما الصورة الثانية فأن يتبين له ذلك بعد الصلاة، اجتهد فاتضح بعد الصلاة أنه أخطأ، أو قلد فاتضح بعد الصلاة أن هذا الذي أخبره ماذا؟ قد أخطأ. ماذا نقول؟ صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ويدل على هذا ما جاء في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد حياله، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن بعضهم بالتأكيد قد أصاب وبعضهم قد أخطأ، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء ما يشهد لهذا أيضا في قصة قريبة في حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره، ويعني الحديثان بمجموعهما يرتقيان إن شاء الله لدرجة الحديث الحسن. وعلى كل حال عندنا هذه الآية التي هي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع. وبالتالي فإنه إذا أخطأ بعد اجتهاده أو تقليده السائر فإنه تصح صلاته وما يستقبل من الصلوات، فواجب أن يتوجه فيه إلى القبلة الصحيحة. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله غدا، والعلم عند الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.